بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون لإذاعتنا منتدى السلف، نبدأ الدرس الرابع من الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيخنا الدكتور إبراهيم المحيمد حفظه الله تعالى. فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شارفوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. لما اعتقدوا في قرارة أنفسهم أن هذه الآيات لا تدل على الصفات، وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى. هنا شيخ الإسلام يقرر قاعدة: لما اعتقدوا يقينا كاملا أن هذه آيات الصفات لا تدل على حقيقة الصفة، فكان أمامهم أمرين. الأمر الأول، إما أنهم يفوضون، يقولون لا نعلم معنى الصفة، يفوضون المعنى، وإما يؤولونها. إذن عندنا ثلاثة أمور: الأمر الأول ترتب عليه الأمر الثاني والثالث. ما هو الأمر الأول؟ اعتقدوا أن هذه الدلائل في الكتاب والسنة لا تدل على حقيقة الصفة. الآن لما أهل السنة أثبتوا العلو، أثبتوا الرحمة، أثبتوا عندنا آيات في الرحمة، آيات في القدرة، آيات في أحاديث في النزول، آيات في الغضب، أحاديث في الضحك، آيات في الرضا، هذه كلها نصوص تدل على إيش؟ الصفات. هم قالوا هذه الآيات لا تدل على صفة حقيقية لله عز وجل. طيب، سلمنا لكم يا جهمية ومعتزلة وأشاعرة أن هذه الآيات لا تدل على حقيقة الصفة، معنى وهو الله في السماء يدل على إيش؟ على العلو. طيب، أنتم قلتم أن هذا الدليل ليس دليلا على علو الله. طيب، ما فائدة هذا الدليل، الآية أو القرآن الحديث، ما فائدته؟ قالوا لا بد، وليش معنى يأتي في القرآن والسنة وهو ليست له حقيقة ومعنى؟ قالوا الأمر الأول، نؤمن باللفظ ونفوض المعنى إلى الله، ولذلك قالوا اليد ما نعلم إيش معنى اليد، القدرة لا نعلم، الاستواء لا نعلم، الضحك لا نعلم، القدم لا نعلم معناه في اللغة. هذا مذهب يسمونه إيش؟ التفويض، مفوض المعنى. قالوا أو الثاني، لا نجتهد ونبحث عن تأويل لها. وقالوا اليد هي القدرة، والضحك إرادة الثواب، وقس على ذلك بقية الصفات. إذن عندنا اعتقاد، وترتب على الاعتقاد إيش؟ أمران. ما هم الأمران؟ الأمر الأول الإيمان باللفظ وتفويض إيش؟ المعنى. والثاني تأويل وصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر له، لأن أهل السنة يقولون لهم طيب هذه الأدلة لا تدل على حقيقة الصفات، لماذا جاءت في القرآن والسنة؟ لماذا قال ربنا يضحك؟ لماذا قال قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ ما الفائدة؟ قالوا الفائدة أن لها معنى، لكن نحن لا نعلم معناها، أو نتأول المعنى. وضحت في إشكال عشان تحمدون الله على نعمة العقيدة الصحيحة. نعم. قال بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكف بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بيانات وهي بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين. أعد معلش. فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكاذبتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاهم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحثوا. لماذا نسبوا التفويض للسلف ولم ينسبوا له التأويل؟ هذه تحتاج ذكاء أكثر منها خبرة في الشريعة. لماذا المعطلة نسبوا التفويض ولم ينسبوا التأويل للسلف؟ اللي أجابوا ترى أمس لهم يقيدون أسماءهم عند أخينا القاري، أظن 2 أو 3 جاوب صحيح؟ اللي جاوب أمس في الأسئلة، الأسئلة كانت قوية، الأسئلة اللي كانت قوية. نعم أجيب. نعم. لا، لماذا نسبوا التفويض للسلف ولم ينسبوا لهم التأويل؟ المعطلة بماكي وفيهم نمسك تروبين بدم بني سلف الصالح التفويض بدم بنتابة التأويل يعني بدم بنت سلف wande manakambe be fawu firo ide Allah dege sifani makoli ka Allah khiran edam bino fitu gongol itta firo maji o ko feyi o ka kongudi na ba e firo ti be andiri adi kambe be dam bino non en esake torobe ko fi hon silam na faani ke wa o jaba do to bino tarjima na muma نعم هو مفوضا يعني إلورا أهل السنة والجماعة سلف الصالح إلورا تشبيه نعم مسلمة إلورا تفويض كيرون السلف إلورا هو تأويل تنجي قالوا هذا لأن السلف يفوضون الكيفية لا يعني يفوضون الكيفية. لكن لماذا نسبوه التفويض إلى السلف ولم ينسبوا التأويل للسلف؟ ترجمة حربية. لماذا نسبوا التفويض للسلف ولم ينسبوا لهم للسلف التأويل؟ وفي هلوم بدم بني ما بفوهم قول في ربهم بدم بني بفير تبون قول لأن دي على سينما فوه قول ونا أقول في تبون فير تبون قول لا بقول فير قول بدم بني سلف بفوه قول بفير تتع ترجمت هكذا العبارة ولا تعيدها؟ أعيد. نعم أحسن. نعم هو مفوض لدي يورا Mumbai Lura Bala Lura Chironfi Lambikankia Sarabusola Era Pumuta Mi Tankino Menu Natal Lambikankia Era and she never went to the Ramanasa in the Sava. ممتاز. أنت أجبت ثلاثة أربعة الإجابة وسبق أنك أجبت قبل ذلك. نعم لأنهم لو قالوا السلف أولوا نقول يا كذابين هاتوا نقل واحد أنهم كانوا يأولون ما يستطيعوا. لكن فرضوا سكتوا فيمكن قالوا بما أن السلف لم ينطع عنهم التأويل فهم فرضوا سكتوا فمعنى السكوت تفويض المعنى لأن الكذب في التفويض أسهل من الكذب في التأويل. واضح؟ أعيد حتى يترجمون الشباب. لأن الكذب على السلف في التفويض أسهل من الكذب على السلف في التأويل. لو التفويض الصحابة سكتوا ويمكن أن نقول فوضوا المعنى لكن التأويل لابد أن يذكروا تأويلا للصفة. فلما لم يجدوا تأويلا واحدا للصحابة ما استطاعوا أن يكذبوا عليه. نعم بما كاري قلوا رندي بدمبا سلف صالح واندي من نعقام بفو يأكل في رمونك الله وفي التالي بدمبا بدمبا لما بتأويل ولتوضي ونو هباكي سلف صالح فيرت به نونه صفات الله سبحانه وتعالى نادي في الغم في الغم في الغم في نادي النهار كنون نونه أو إنه بالكوني وينقولون في الله كما في فرجونه كنون سباي به بالدليل كتاب الله نو سبوت ودي إنه ويل في هذا في الغم ده هو ما هو إنه بنو فلا ويني بنو فلا ويني جونو تفهمه ده يعني كوه ده بند بعدين سباي سلف سالب دي ولكن في ساكت ربي بدم بنصرف وان دمنا على ماذا بقوم بتفويض مسيك فاهمك هذا إذا قروا الولد في ساكت ربي بدم بنصرف صالح وان دمنا على الله بقوم بقول فوقول نون إيك سفاج الله لي أنا في التالي دون تيوانا الله وقول بدم بالي ما بفير تقوم بقول تقول إنه هبا كي هيكون قول قول بكم بسافر كم بهي كتير فير تقول بقول سفاج الله لي ekene firo kombo di majio na da shekhu a miri ulisati a mulimma daran akiro daran mu tafwidu ala ulisati nemri umma anu ulisati mulimma daran ta'min gabari akima kunne sabu umma nalan ta'il laba nalan sembego al-kadhib 'ala as-salaf fi at-tawil ashal min al-kadhib fi at-ta'wil la'annahum law kadhabu fi at-ta'wil qalu as-salaf allafu naqul hatu naqul wahid 'an as-salaf na'am kunne sabu umma tafwid fi نرم سواني نرم مفرا بني كيرا ولي سابي هما تأويل غابيبي هما بس هي ملا إلا سلاك إبارا كيفي سالي إيه بس هي تأويل كولا بس هي رانا مفا ونا من إبارا وفا كيرنا با إرام فرالي الله تعالى مغبوطي غابيبي نرم ولا نجرا دونكو أنو كيرا فيتا إلو في إمو أبي إيه وإنو فرابيبي أكيرا مارا. ولذلك خذ هذه القاعدة مهمة جدا وذكرناها في شرحنا بالأمس لكن خصصها قاعدة مستقلة أعيد اسمعوا يا مترجمين الآن سأذكر القاعدة المهمة هذه القاعدة المهمة ذكرناها من ضمن قواعد لكن أرغب أن تفردوها بأصل مستقل سوف نذكر لكم هذا القاعدة بما كري جانا بالوجود هاي دوسا تقول فاعلة هاي هانكي بيوتي وينونيكو هاي فاي بيوتي وينونيكو كان في يمبوتو وطني لمكو هناك نقول أولاً قائلاً ديما كمكين ديما مريبا ما اعتمادي دي كمكين نغيرا الله تعالى بينا وحبوتي يا رافي بي لنك أورا ويبنا ما تفعنا ويبنا ما أعمال هنا تنجينا ألاكو أمان ومريسون فهم ذكي كل من يحاول أن يؤول لك صفة من الصفات قل له أعطينا دليلاً من الصحابة أو التابعون تابعين أو تابع التابعين أنهم قالوا بهذا التعبير بس اليد بمعنى النعمة اليد بمعنى القدرة اليد بمعنى القوة الله تعالى ليس بالعلوم ليس بالسماء الله ليس مستوى على عرشه هذا دليل واحد للتعبير من أقوال الثلاثة القرون دائما هذه القاعدة تضرب بها وجه أي معطل. ما كريك وغلوسة تقولون غل وند من كلا نبض متوتا وقول لي صفات الله يقولون في تيوي ترى نون وفالي رانو سو إني مثلا جوني يت ونفير يجوم الله عز وجل لهم بمعنى ودول ما قلي ما قلي وما قلي ini rahma mako onkari bi maana ko neemi gol mako banu tippa gol mako mor kona ko nasifata bi kaddo mata kalas isifa motawa tatabiti ka kitab ma sunna sikoda yi etti firogo firti gondo o ido ne istawa al arsh o kambo ila o istawa onko ko hubitu gol ona dei daw gol ma to ko hubitu gol sa inni moyo adda ne dali ka salafu sale ka sahaban ke ne ka jukiti pelo ne mugi ayban kama dali ona sayon ka kitab ma basuna ayba ka dali ida wala ko asuni kala ne to dali o yeso mala sayni arrahman o yumete do yona yumete ne ni no wani nande bi ko no firita rahman ka bina ne ni no fi ko rahman o ne ni no o kullu kun fir rahman o sayni muaddanan dali wonde man rahman o ne ni no ayban kama dali ayban ka o ko sahaba Ewa kama kubwa tali ya kili, nasi ya kama wakini kakua amma wa sunna. Naam. Naam, kaili nukuna ya unama nsalama kuda alifari. Allah tala kili anamara maankuti, mayundi kilina amasara alu madhala. Allah subhanahu wa ta'ala, balas matifado, atamnana nafala ngembera, anamara afala kilikinia, anamara afala simbera, unama nabe, unama yala, afa asimeli kilina, يك مثلا سنجي نغيب لذلك النبي عليه الصلاة أصحابي وغتي أنا مار نيفا نانا للتابعين وغتي أنا مار نيفا فوق التابع والتابعين أبا نندي كلمة وإيانا نام سنجي أبا لفي الله سبحانه وتعالى قلقه أنا ندي كلمة رأبسا نيميرا أما نندي كلمة رأبسا سنبيرا أنا نكيني الله سبحانه وتعالى مرحبتي بيربي ألو مثلا استواء أولا في استوارا أنيم بي أما قلناك رسالة في الله بسرين غنى أما لأنك الله سبحانه وتعالى في أرش أمة إبنا فزرنا لنا أنه إن دابل أي دابا أنا ما رأى وعلا أنا ما رأى ونساما قلنا من أفا وينكرنا كنت لك الفرفة إذا قلقا وإما سيدي أنه نفع ورقب التابعين أنا ما نفع ورقب التابعين أسر ما سيطو أنه من قلنا من أقل نفع وإما نفع وكي أنا نفع ورقب نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما بلى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استشهاد السابقين الأولين واستبلاءهم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفقنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصر السبق في هذا كله. فإن هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة للخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم لما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طوفت المعالم كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أر إلا واضعا كف حائل على ثقل أو قارعا سن نادم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبه، وقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ظلام، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرب في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأقرب في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومه، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا لا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، لم يقروا من ذلك على عين ولا أثر. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وبأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من التابعين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. السابقون من السابقين هذا الصحيح. من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء. فلا يمكن شيخ الإسلام يقدم التابعين على المهاجرين والأنصار. أيوة، فعدل عنده السابقين التابعين يعدل. من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين قام بهم الكتاب وبه قاموا، وبه نطق الكتاب وبه نطق الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيره إليها لاستحى من يطلب المقابلة ثم كيف يقول خبر قرون الأمة انقص في العلم والحكمة ثم كيف يقول خير قرون الأمة انقص في العلم والحكمة ليس لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليه. حسبك شيخ الإسلام في هذا الكلام البديع يقر لكم قواعد عظيمة ترجم بها المخالف، وهذه القواعد مؤصلة على بعضها البعض. فملخص كلامه يقول لك أن هؤلاء الصحابة أتقى الناس بربهم وأعلم الناس بربهم، عليهم أنزل الكتاب وبهم نطق الكتاب وبالكتاب هم نطقوا. هذه المقدمة الأولى. ما هي ملخص المقدمة الأولى؟ أن الصحابة هم أعلم الأمة، عاصروا الوحيين ينزل، فمن كان أعلم الأمة هذه واحد، من مدحهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك محمد رسول الله والذين معه أشداء رحماء بهم. لا يمكن الذين نزل عليهم الكتاب وسمعوا الوحيين، هذه واحدة، الكتاب نزل عليهم. الثاني أن الله إيش مدحهم. الثالثة كيف هؤلاء المتكلمين في العصور المتأخرة من القرن الرابع فما فوق الذين اضطربوا بعقائدهم يقولون أعلم بمعاني الصفات من القرون المفضلة الأولى. أعيد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يكون أعلم الصحابة بربهم الذين نزل عليهم القرآن وسمعوا الوحيين الشريفين مباشرة ومدحهم الله من فوق سبع سماوات يجهلون معاني هذه الصفات والتأويلات الفاسدة ويكتشفها المتأخرون؟ من القرن الرابع. المقدمة الرابعة ثبت أن المتأخرين القرن الرابع بما فوق اضطربوا في العقيدة من إمامهم الأشعري إلى عمدة أقوالهم اضطربوا. هذا الاضطراب عند علماء المعطلة من جهمية ومعتزلة أخذوا عدة أشكال. الاضطراب هو يقول لك كيف هؤلاء المضطربين المتنقلين من عقيدة إلى عقيدة إلى عقيدة، حطوا على وضع الطيران يا شباب، دائما وضع الطيران، كيف يكون هؤلاء المضطربين في عقيدتهم أعلم من القرون الثلاثة الأولى؟ طيب ما الدليل على اضطرابهم؟ نعم نعطيك الدليل على اضطرابهم. أبو الحسن الأشعري باعتراف الأشاعرة ليس لأي أشعري، ماذا كان عقيدته؟ أربعين سنة على عقيدة إيش؟ الاعتزال. ثم صعد على المنبر وتبرأ من الاعتزال. اضطرب ولا ما اضطرب؟ في آخر عمره وفي كتاب الإبان الذي صنفه قال أنا أعود على عقيدة الإمام أحمد، عقيدة العجائز، ورجع إلى مذهب السلف، لكن مذهب السلف من حيث الجملة، لأنه لم يحقق مذهب السلف، لم يحقق مذهب السلف تحقيقا جيدا، مثل الصوفي اللي في آخر عمره يكتشف بطلان هذه الطريقة، يقول والله أنا عقيدة هذا السلف، لكن تجد عنده رواسب، صحيح ولا مو صحيح؟ كذلك عقلاء كبار منظريهم كالجويني، هو الذي قال في آخر عمري أموت على دين العجائز، وهذا ثابت عندهم ما ينكرون. والرازي هو الذي قال طفت المعاهد ما استفدنا إلا جمعنا قيل وقال، قالوا كذا وقلنا كذا، قالوا كذا وقال، ما في أحسن من القرآن، الرحمن على العرش استوى، واضح إتباع إليه يصعد الكلم الطيب. إذا ملخص كلام شيخ الإسلام نعيده أربعة: الأمر الأول أن الصحابة أعلم الخلق. لماذا أعلم الخلق؟ لأنه شهد الوحيين ونزل عليهم، نطق الوحيين فيهم، أي في عصرهم وفي مكانهم، ونطقوا هم الوحيين. هذه الثانية. الثالثة، الثانية مدحهم الله. الثالثة لا، مدحهم الله وأثنى عليهم بالقرآن. وأعظم آية مدح الله تعالى الصحابة أي آية؟ لا سمعتها مني، اللي ما سمعها مني، الذي ما قد سمع قبل ذلك مني أو بلغ. نعم، ها؟ لا، نعم، ها؟ سمعتها. أعظم ما مدح الله تعالى الصحابة أنهم حققوا التوحيد وألزمهم، ما هي كلمة التقوى؟ وكانوا حق الناس كل العصور. وماذا بعد ذلك؟ هم أهلها وخاصتها. في أعظم من هذا المدح؟ يقولون شرف المدح من شرف الممدوح ومن عظم الممدوح. التوحيد شرف ولا مو شرف؟ عظيم ولا مو عظيم؟ عظيم. فأعظم ما مدح الله تعالى به الصحابة أنهم حققوا التوحيد. فمن حقق التوحيد بنص القرآن يكون الخلفي أعلم منه بمعاني التوحيد، كل التوحيد. صحيح ولا مو صحيح؟ كيف يكون ذلك؟ مستحيل. مستحيل. هذه الثالثة أن الله مدحهم. الرابعة يدل على بطلان اعتقادات الأشاعرة والجهمية، اضطرابه، وهذا ثابت ما ينكرونه، موجود في كتبهم. الغزالي قال ماتوا على صدر صحيح البخاري، وهو الذي قال دخل الفلسفة أراد أن يرد عليهم فوقع على أم رأسه. الغزالي. إذن هذه أربعة أمور قرها لكم شيخ الإسلام. وضحت يا شباب؟ وين؟ ثم كيف يكون؟ طبعا هذه تضمها إلى القواعد التي قبلها. لماذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ثم كيف يقول خير قرون أمتي أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصابع بالنسبة إليه. أم كيف يكون أفراح المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وظلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلال والتحوك إنما استولى على كثير من المتأخرين لنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة وليس فرض واحد معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ثم كلام سائر الأئمة ممن لو مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله تعالى فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى إليه يصعد حسبه. شيخ الإسلام، شوف يا جماعة، هذا الكلام الذي يقول شيخ الإسلام موجود وتقرؤونه أنتم خاصة الإخوة اللي يفهمون اللغة العربية، لكن بركة العلم، فهم العلم يكون في أمرين، بركة فهم العلم يكون في أمرين. الأمر الأول بركة فهم العلم يكون بالتلقي بالسماع وليس بالقراءة، يكون بإيش؟ والسماع وليس بالقراءة. وهذا السماع والتلقي يكون من شيء أعلم منك. إذن هذا الأمر الأول، بركة العلم وفهمه يكون بالتلقي والسماع من شيخ لك، هذه واحدة. الثانية بركة العلم في تبسيطه للمتلقي، في تبسيطه يبسط. اشرح هاتين لتبسيطه. نعم، للمتلقي. نعم، بما في ظهري نون نو برك جنة جلها وسلم ومر نون جيل نون عرم ومتو وتقو بالغلدا الهند دونغا يجون بكار مقود ومتوتا وجنة وجنة لنانا نانا وجنة تقول جنة نون وجنة تقول جنة أبو لنجي قلنا قلنا نانا وجنة تقول وجنة ما kono kono en mo tawa ka sibo ko jangi mo be barki ganda ngal de nan ne ba o ko jangi ta no en dim mo ko de an ka di jonna ganda ngal go do go o haifi na ngal mo de ara santinali ngal do ne bi na ngal yaaji na ngal fonta ngal laada ngal haa jonde tero ko faama ngal no ne no way no e mustawa si ay di do di ha be barki ganda ngal o sakki tara wala ba kara ko na ana sani ma fahimta المتلقي بغباء نغنفا لندي رسول في يا رسول الله نغنفا بغباء إما رفع الله ولندي أغا بركي أستمع نفي في الإيمان سارة. ونذكر أدلة على الأول والثاني. نبدأ بالثاني، تقصير وتسهيل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أعرابي: ما تقول في صلاتك؟ يعني إيش تقول في دعائك أنت لما تدعو؟ قال: يا رسول الله، لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، ولكنني أسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. أنا ما أحفظ مثلكم دعاء أدعية كثيرة. لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، لا أحفظ أدعية كثيرة، لكن أسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. يعني أنا ومعاذ دعانا كله حول طلب الجنة والتعوذ من النار. شوفوا تسهيل العلم. خذوا الثانية. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رجل كبير ما يحفظ شيء من القرآن، علمني شيء نقول في صلاتي. قال: قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأخذ الرجل يردد: سبحان الله الحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، إلى أن ذهب. بسط له الدين. ترجمونا نذكر الثاني الدين عند الأول. نعم. ما كان بجنبهم يقول دليلي ونمنا حيث انه دلنا ان عمر نفور هيو ده عمر بارتمونا كان عمر نفور طول ده ما كده انت وسن و ام و هون ده منا مجام حيث انه غننا بعد ان دليل دليل مو كان النبي صلى الله عليه وسلم يندغو مر ده في ايت ما بيت بما كلمه ان كون بي اتا كدو امانه دي جولا كون بي اتا كون هي ده من دي هل كنت كون كمار كون يوا عاد بي علاه كون دي دندن هل جوجوكا يمون مون مون يوتي مون مون عاد يا رب دي يكون مرجو ولن تقول الله الجنه مولا رمي يقولوا تمي ما يا رب صلى الله عليه وسلم بما كان هو من يقول مولا فوق كل يلا من فوق من يقول يلا لن تقول الجنه مولا يجي دو ارودي وراقي وروان دي مون ما قال له لا تعال حفظك لا قال احنا زيك حول عندك ما قال ولد وابو جنة وابو أبو مرد سيد الاستغفار وابو أركان ما قال الدنيا حتى يمر من فوق من فوق كل قول ولد كل ولد تعالى ثم قال له قدرك ما قدرك علم بي في جود قول قول من جود قول ما قول من بيتا نرى أسرى سلمة قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله قول قول قول قول يهدي يهدي يهدي بدل القرآن والفاتحة مدام ما تحفظ كل هذه. نعم. نعم. ثم في عندو وين لوندي نظر كفيما لان في دي أصوان يعفيرا ميري أصوفي نغين ميرا أمم عليه السلام لون دي جندي بارا يريد أنا أمم عليه السلام أنا أقول معاذ تيامنا لون الله تعالى بطوما وني سلمى أنا أقول له وين أغنى لبنكي أنا أنت أمونا كلهم وأنا غني وأنا مزموين أنا أنت أمونا كلهم أنا لا أنت عندي نالا ترى لما كل ما أرجعنا رني سلم نالا ترى لما كل ما أرجعنا في ما أنا كنا جهنم ما إما أنا رأني سلام جديد أنا لا أعرف فما نمومي أبدي من يرى في أنا ما والله ترى لما كل ما أرجعنا ما موت عندي في أرا أمور تنجا جهنم ما ثم لما يسمع سلم بعند لم دي سوني أبي يا سوني لا إملي لا غاريا ما تو يا سوني لا غاريا أخري عندي دين دي بربان النبي عليه السلام امو سلي كي كلاما كتي قران في كل سلي رابي في امو فاتي اقولو ارن دي بربان فاتي اقولو سلي بي النبي عليه السلام انا لا يمر اقولو انا عبد سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله انا نفر لو نبي نشاوي فرا من السماء يوا سوء يوا يفر من السماء انا كو اتمري اتمنى ان سيسوفي مليرا نغمى اقولو إغالة غالية أمتو إلى غرب أربعين كتغاس أيها فقام بي بلغ مانوما فقام بي كي يالي أفاق إذا بي كي منوما أما قد إذا غرب إذا كيزر كي غرب بي إبان إيما سوي إبان زنا الله رفع فيه. أما بركة العلم في السماع فدليل كلكم تعرفونه، لكن المعرفة شيء والفهم شيء آخر. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عمر أخذ سيفه وقال من قال أن رسول الله محمد مات ضربت عنقه للسيف. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبل جبينه وقال قلت بأبي أنت بأبي أنت وأمي حي مني والله لا يجمع الله لك موتتين. يرد على عمر، لأن عمر يقول ذهب إلى ربه سوف يرجع ثم موتتين مرسيه. ثم قال اسكت يا عمر اسكت، فرفض فصعد على المنبر فترك الناس عمر وذهبوا إلى شيخه. فقال أبو بكر من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي دائما. الشاهد من القصة ماذا قال أبو بكر؟ لا، ماذا قال أبو بكر؟ تكمل. ماذا قال؟ إنك ميت. لا، أفإن مات أو وما محمد إلا. ماذا قال عمر؟ نزل هذه الآية كأني أول فرس. أفإن مات، إذن هو يعرفها لكن جاءته فهمها إياه أعلم منه. شوف لاحظوا شيخه أبو بكر قال والله كأني أول مرة أسمع، إذن هو يعرفها لكن يعرفها فهم عقل معناها متى؟ عندما سمعها من شيخي أبي بكر الصديق. والدليل على أنه كان قال كأني أول مرة أسمع. بس ترجم الجزء الأخير. أنكر عمر موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر من كان يعبد الله فإن يعبد محمد فإن الله، من كان يعبد محمد فإن محمد لا يموت فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله. ثم تلا هذه الآية فقال عمر كأني مرة أسمع. ترجم هذه الجزئية. نعم. ما تقول لمن كن إلى رسول صلى الله عليه وسلم في الجنة إن عندي هذا النساء ويفوق لي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرنه أكيد كان تقول من لي ويترك ونكي ما قول إلى رسول صلى الله عليه وسلم في الجنة ما في الجنة فيه ومجد هذا في الجنة يومنا بأعتقى وإني كان قوم بأعتقى ويوتن ريان وموسى يارمه جوننا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بمكان بابي سيدك بناجي بتنين إلى رسول صلى الله عليه وسلم بلوني به بيالتي بما كلهم هذا لأن في ما تبقى من بابين يوم بيت ودجال يأي كمين بار صلى الله عليه وسلم كمين بار سيدنا أبو بكر بما كي أو هندو كربون نور ونلا ونقول ريودي ونقول إلي دينا وكام أو محمد ما يهان أما نقول دو يوكي دينا ونقام في نال في الله ونقام في نبوري كي عمر وعند وجوه مجامو ده عيون قال دونه دليل المولد من السانني جندل هداه ما رفع كل شق الجندل وراءه وإنه أنني عيون بسيك أيه ما نقول دنيا ده عيون تيبي كل ما عندي ورسوله كأني أيه ما نمي أول مرة أسمعه وندي أول دنيا ده أو أول دفيات وندى عيون دونه دليل المولد من الجندل والكارو كور المجندل نبالي نفور كل أيافون تدفتر أنت الجندل. Nah, kalau di Jima, siapa yang berada di dalam apa? Yang mana? Kami berutama masalah ini. Sekarang, Umar bin Khattab tiada. Ada yang mana baca? Mereka di mana lah? Kalau mana, anak kami berutama masalah ini. Sekarang, anak kami mau utama masalah ini. Utama masalah ini. Anak sekarang ada musa sekarang hari ini bagi anak kami di mana? Umar tufa. Kami memakai mesyuarat tufa nasu. Kami memakai ini. Sekarang. Anak nemim be, anak amatu, anak kuliah nemim beberapa. Anak apa? Anak yang beres ini, faham yang ini yang tinggi. Nampi على الله سبحانه وتعالى أنظر في ملام يا دافي أنا سجى أنا مغينا فعل مني أنا جي آية غرا أنا مغينا غنا نميم بتما أنا غي وين فلا مغينا غنا نميم بتما نميم برد أما سرا مغينا غنا الله سبحانه وتعالى تبتما الله تعالى تنيان تنين جبين على أم فرما أنا غنا بأنا جي آية غرا أنا غي محمد عليه السلام أم في الدين سيسوي ذكر نفوا غيره خيرا دي برتي نغني يا را أنا بحافة هنماري نغا فلا أفغا قبل من وأبوبا من الدين يا ما نقي أنا غن بلين أنا غبا دين يا ما أما الله ترى تورا بس يسوي ذكرنا عمر بن الخطاب تيما نغا تجي آية ما أنا والله لوغنا ألو جي آية أنا غا ميسين دينا يا ما ألو شاهد وين كلو من زرافيرا عمر بن الخطاب تيما نغا تجي آية ما يا بكر من الصديق را أما غارا أبنا غارا غارا تو كنا تبنا من بيتر أنا غن كير لون لا ما نكون بيما لون كيما نغن دعيا فلنا آية برو لا بي ألو أغرانغي ألو أدروبا ألو بيني أو بي ألا سنجل لكي أغامي دون دليم لكي مغي إغا لن دي تركو مغما نغان يفقيرا لن دي كيما إنا رب دان بانسان قرانيما. أيضا ذكرنا اسمك إيش محمد جلو محمد جلو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن مسعود قال اقرأ علي القرآن قال اقرأ عليك القرآن وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعهم فتلى عليه فلما وصل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد يقول فرأيت عيناه تبيضا قال حسبك. نعم بما كله هذا دليل يوم بيوم بي سأجنتي كين وجانك بوقت بو هذا يقال للقصة كون جانك دورنا حديث مرد من قنيرا رسول الله جانك بمجد مرد من مسعود جانك بالقرآن kalau sahabat itu boleh dijangkar mahal Quran atau hormat mana dicipi, makin naamui jangan boleh kecanaamui. Oleh itu jangan ha, kalau punya kasut tu misalnya difakai faida, jinna, jadi dan pun diumatin, jinna di arah ulari syahida. Untuk mau oleh itu jangan rasulullah membujuk. Yani jadi boleh ni boleh kecanaamah berbaca ini emak membujuk kata rasulullah saw. Kuno kudari kalau memangna nenu bolgo dan janda na mafamu hebo no mato barki kuris kon janda da wale ba na dari kino ni fanda na ni ma ali salam no wanda finne ibn mas'ud ra wa ana khara abe yau na ni mutuna fi ara ibn mas'ud na ana ni ma ali salam al qur'an ga ma ne ibe wa ana dogi itanam alwa yu wa dogi itanam ma ni ma ali salam ana ra fa mangame intana ana ra fa mangame bitara bantanna ogo nabi ana qur'an ana ana ji ayati ana ra ni luwa ji tewu na ra ji barfa mantuni birni na dariya ina ra fa ki mantuni banda ini ene inita ogo tewu na al mas'uduna ji dira ni nabi alayhi salam ana wa ayina ni nabi ra wa alayhi salam ana ra dalmani dalmani ona ba dalil na ki isine vitanara na fosana na imakiva na mada min عند العلو ha na ila al-ulum min al-quran mithlu qawlihi ta'ala shaykh al-islam bada'a bi sifat al-ulu limadha li'anna man nafa al-ulu نفى كثير من الصفات هذا السبب الأول من نفى العلو فنفى إيش كثير من الصفات السبب الثاني أن متقدمين أشاعرة كأبو الحسن الأشعري والقاضي الباقلاني كانوا يثبتون العلو والمتأخرون ينفون العلو فلهذان هذين السببين بدأ بالعلو. نعم. قال مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. حسبك. انتبهوا جيدا هذا ربما تحتاج إلى ترجمة. كيف نفي العلو؟ قلنا استخدموا إيش أدلة إيش عقلية. قالوا إذا أثبتنا علو الله أثبتنا له مكان أثبتنا له إيش والمكان أثبتنا لله مكان، والتحيز إثبات المكان من صفات الأجسام، والله ليس بجسم. نعيد، قالوا إذا أثبتنا علو الله فمعنى ذلك أثبتنا له مكان، فإذا أثبتنا له مكان معنى ذلك أن المكان من صفات الأجسام، إثبات المكان، والله تعالى ليس بجسم. إذن ما الحل؟ قال الله في كل مكان. هذه عقيدة أول من نفى العلو. لما شن عليهم السلف قال نزهتم الله عن أشرف الأماكن العلو وجعلتوه في أفضل الأماكن، قالوا لا، غير، بطلنا، أقيلونا أن الله ليس بداخل الكون ولا بخارج الكون ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا اليمين عرش. وين ربكم؟ ما عندكم رب معدوم، ما في رب. ترجمة دين. نعم. وما في هري قلولي قلوب قلولي توب الله عز وجل يلوتك وقلوب هاي عندي نقول سيرت سيرت هاي توب الله والعربين قال الله توبة على آخر توبون من كام الله عز وجل نعم بين أشعري أكيد بين أنه قليلا أنا أرام ببين رجعت بين ما أبو الحسن العشري ما بعد لاني بهاري تعلون ده أبدي بني بني بتابين تنو أو سفر سفر توب الله عز وجل أمر سكتر بين بني بني وندمان الله وتوبة بني ملوكي بفوق Allah nuki di fu ijati ma kuki hare be fani yo no elanda e so ini Allah nuki di fu oiti ma ka kuno ne mo pire no ku ja wala no ku no ku to no ku no ku mo e no ke ni fu o wala ka kuno ja so to no no ko ronda ta ko hari wo sifo ku yir gor won de man se ini Allah no duga hare enti be enta be de ni mo no se ini no Allah no ne no ku hare ini won de man Allah ko ban be no Allah na ma ko ban dan dasi pali boni tati muharakan tati karam onde allah wala doga stay boga himar lo kuano hina o ma roba do o manu ndo kam en dira yo no be nyawa o wali allah ko do jaso be ti ko do mo bi be nyawa jo ni awi ni o ala do o ala ni o ala nan o ala nya o ala ander o ala yas be nyawa mo mara o mara jo be ra si ko do ala ander ala in ba ala ana yesu ala ala do ala ni ala na ala nya ala yesu ala ba o ko do ni ma indukum rab ala maraju mi ala na naam barkuti na fi dini al ulum allah taala yati bi ara arshul ma na barkuti na ganna ki miri bina miri ya ma ngina min sahabi akram dalam bo ina barkuti bari allah subhanahu wa taala tayyib barma musima ina gaina dingira ina afal allah subhanahu wa ta'ala ana arshu ma yatiri arshu ma ana galima nana ki ibara allah ta'ala alu fatima tankila ibara allah ta'ala alu fatima tankila nana ki ibara lola dalina kya da bar dingira ibara dingira dingira sabata rasabati dingira ndi don nake yama amuto fannaki don we danna ba so nana allah subhanahu wa ta'ala أمنا وما فلما الله تعالى يتيني أرشهما ونما الله سبحانه وتعالى نايريبين إمان نغيمة إنها أمنا فلما الله تعالى نايريبين أمر الله تعالى بما غنكوتي نغيتي بغنكوتي بيرين بي نغنور جنتي بغنكوتي بيرين بي ولكن أيتيغ أرشهما نغى الله سبحانه وتعالى نا أمر يبدر سبت الله تعالى من غنغو فاند دي في أسنية بما فسونا غانا يريبين لنك إنا غيسونا أوا لنك كون ننارا مغا عبير نيامبي الله تعالى منا مكوري أمبوغي amma farma amma fi amuyi fan amukola amuna lingirayo emanne lebe awbarna famfala abalfe marigi muna kore amuyi fan amukola amube tanaki marigi muna wotan wotan ba marigi na min deso sai ka marigi on dikir muna wotan na ramba fi na na wa qawlihi shaykhana shaykh abdul mahsin al badr yaqul maqala tarifa fi haula أن الله ليس في داخل العرش ولا خارج العرش ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا على يمين العرش. يقول هذا الكلام يشبه برجل يقول في بيتنا نخلة. في بيتنا إيش؟ إيش معنى النخلة في لغتكم؟ يبدأ التمر لك تمر ببيتنا لك تمر. قلت له فتقول له هل تنتج هذه اللبو النخلة تنتج تمر؟ قال لا ما تطلع تمر. لها جذور؟ قال لا ما لها جذور. لها ورق؟ قال لا. لها جذع؟ قال لا. قال ما عندكم نخلة، هذه ما هي نخلة. وأنتم أن الله ليس بداخل الكون ولا خارج الكون ولا فوق العرش ولا تحت العرش، ما عندكم رب. ترجم هذا الحديث. نعم ما كري بيت الوفود ما تتابع عبد المحسن عباد البدر حفظه الله كما قول مولنا أبو معند الأثيب فما كبيرون بميد الولي سيقول الله مني وعلى دو عشمك وعلى لي عشمك وعلى سر وعلى تنبو إنه وإيوا بقين جول من المري كما قولي كامل Ina mana kita boleh kontrol kiri, bukan suntur, no, galau, no, kena terpuru, kena jas, no, ikimari apa, ikimara apa, ikimar tadi, ikimara ni, ikimar tadi, ikimara ni, ah, apa nama mana cakap dia? Tapi bukan lewat di mana cakap ni, ikimari lupa tak kiri, ikimari sifat ni, kiki jadi cikar, kiki enok kelakar, ikimari apa, ikimari tadi, ikimari tadi, zaman ni kelakar kelakar, kelakar lupa. Kimara tadi, kimara dake, kimara leka, kimara ha, kimara sinde. Ara kono no arauna. Na mona fa indira ya rankere o karama ban karama wa shekha. Alba anaga ngonde anaga mene da fi bi mene ne dura fa ya ki Allah subhanahu wa ta'ala ko ri ya ko wa ko lan banya wi banya ko la amkan da no amuna de ni donc na misari bogo da ron ko dala min dina fa ya ko siya anaga tsamari binina motan hoy tsamari binina hoy de bana ngi mo bari ni wa tsamari ana tsambi ne armara da bangira ku ana da mutan da ana bangira da ana bangai ku ana kurun da ku ana kurun da ana kurun da farma da ana kurun farma ya da abudi min ma ala abudi min ma a fense na na ala fense mu na sanke na ala sanke mu na ne karmo tsamari mu na hoy donc na me din farma ni na na tanaki mali mu na ni bando asalla Allah subhanahu wa ta'ala ruha kubi ma ruhi ma ruhi fa ta qola dana ki Allah subhanahu wa ta'ala maligi idan maligi mu idan ba Sheikh Abdul Mihsin Al Badr Sheikhi udras tahta aqdami 7 sanawat Sunan An-Nasa'i wa Alfiyat As-Suyuti wa min akbar ad-da'imin li fi da'wati ila Afrika خلاف الدعم المادي يتصل بي احيانا يخلي الاولاد اذا جيت افريقيا خلي اولاده يتصلون بي ويسلم ويسال ويشجعنا بكلمات وايضا لي تزكيه كتب علي تجدونها في كتاب القصه الكامله والشيخ ما يمكن يزكي رجال احد طالب يبحث عن تزكيه يقول ابحث اذا وجدت احد زكيته تعال اعطيك تزكيه فمنهج الشيخ شديد ومع ذلك كتب لي تزكية وكتب في نهايتها وهو أهل للتدريس في المسجد النبوي وموجود بخط يده الشيخ ما بك أنا وقوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض أو يرسل عليكم حاصبا بل رفعه الله إليه تعرج الملائكة والروح إليه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه يخافون ربهم من فوقه ثم استوى على العرش في 7 مواضع الرحمن على العرش استوى وقال في سؤال الآيات سمعتوها إليه يصعد والصعود عند العقلاء من فين؟ من أسفل إلى أعلى يا عيسى إني متوفيك ورافعك الحمد لله الذي أنزل النزول عند العقلاء من فين؟ من أعلى إلى من أعلى إلى أسفل، من أعلى إلى أسفل. ألف دليل في القرآن على علو الله، ليس دليلا واحدا. لكن هنا ثمة السؤال تنبني عليها قاعدة عظيمة من القواعد في الأسماء والصفات. لماذا قال الشيخ سبع آيات جاءت في استواء الله عز وجل؟ لماذا نص على عدد الآيات؟ أعيد ترجمة الأخيرة، أقرأ العبارة وترجمها. يعني كان الشيخ الإسلام بماكي أوه ثم استوى على العرش في سبعة مواضع. عندنا في ست مواضع. لا سبعة مواضع. عندنا في سبعة مواضع هكذا حتى في الواسطية. في سبعة مواضع هكذا. وهو الصحيح. إذا بماكي فيهن تنكرون تؤللي لهم وماكي نكيري جيني وأكلوا اللوتو بني كل لهم وقال القرآن بويت بنتين قلوان لألله بنتوبي قلوت أبوما قلو عاشما قلوغا وهم مطلقا لنو إنو إنو كير جيني وفيهم نعم نعم هم كرموا ربي أتوجه في آيرا أبربي ثم استوى على العرش أنا غي الله تعالى مرانكوتي أبربي سمة العلو الله تعالى عرش غمّة أيتي عرش غمّة أنا نا لينجرا سبعة طيب أنا نا لينجرا سول منا نين هما خرغرة أنا خرغرة نام سول فيرنة هما أنا خرغرة أبا نا لينجرا سول فيرنة هما أنا خرغرة شيء غام أقولي نامين نعم لا لأنه على نفس على الاستواء ووجه سبب واحد لم يجد واحد الاستواء. نعم فتح الله عليك زادك الله حسن وعلمك، لأنهم يفسرون الاستواء بالاستيلاء، يفسرون الاستواء بالاستيلاء، فكيف سبع آيات تأتي كلها استوى استوى استوى ولم يأتي مرة واحدة بمعنى استولى؟ نعم نعم الرحمن على العرش استوى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زدن لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب تنزيل من حكيم حميد أنه منزل من ربك إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يكاد يحصى إلا بكلفة مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم به وفي صحيح في حديث الخوارج لا ألا تأمنوني أو ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء وفي حديث الرقية وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك بالنداء اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض هذه كلها أدلة على علو الله عز وجل واغفر لنا خوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ بإذن الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء وذكر

النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر محفل للصحابة 100,000 في حجة الوداع، قال هل بلغ؟ قال نعم، قال اللهم فاشهد، ورفع أصبع للسماء 3 مرات. والأشاعرة يقولون من يشير إلى ربه بإصبعه إلى السماء ينبغي أن يقطع، ونحن نقول من يقول هذا القول ينبغي لسانه أن يقطع، لأن خير الخلق هو الذي أشار بالسماء. فلو كان الحق ما يقوله هؤلاء السالمون النافون للصفات الثابتة في الكتاب والسنة من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله تعالى ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يموت لديه قط ولا يدلون عليه قط لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أسباب الفلوس والنوم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون لأمة العقيدة الصحيحة التي تجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لكن كما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب، وهم مع ذلك اختلفوا في معرفته على مجافة عقولهم، وأن يدفعوا في مقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس إلى كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقديم، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا معظا في أصل الدين. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فراجعتموه مستحقا له من الصفات وصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. أعيد الجملة الأخيرة. قال انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هاهنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه. هذا يبغى شوية تعصيب. الشباب طلبوا 10 دقائق يتوضون يستعدون للصلاة. 10 دقائق قبل صلاة المغرب. نعم، هذا اللي هيئة الوسائل لأن هذه مهمة وتحتاج إلى تعصيب، ما ودنا نقطعها. نعم. قال هذا التعيد لتجربه. قال فعل هيئة الوسائل اللي هو عند الدين أو إذا ما نقول أن نكذبه أو نفوضه ونتبرع بتأويله. قال شيخنا الشيخ محمد همان في شرحه ما شاء الله متبرع ما شاء الله تبارك الله غني يتبرع بالتأويل ما شاء الله. هذا هو القانون الكلي الذي طار به الأشعار. رد عليه شيخ الإسلام هذا 4 سطور في 13 مجلد. درت عرض العقل والمنطق. درت عرض المنطق مثل لو لما نقرأ نعلق عليه نحتاج 13 سنة. والله ما هذا الكلام. هذا القانون كله رد عليه اللي ذكرت لكم 4 أو 5 سطور. وهذا مع احترامي لطلاب الجامعات لا يدرس بتوسع إنما يدرس الحرام. فلو سألت كثير حتى من دكاترة العقيدة أعطيهم القانون الكلي قد لا يضبط لك ضبطاً كاملاً. لا غير موجود على شكل مكررات. ها؟ غير موجود على مكررات. أول ملاحظة ما هي؟ أول مؤاخذة إذا قامت الأدلة العقلية القطعية على ثبوت الصفة، أول ما يؤخذ هذا القانون إيش؟ أن الصفة لا تكون بالعقل. أول شيء أنه جعل العقل مصدرا. طيب المؤخذة الثانية؟ لا، إذا قامت الأدلة العقلية القطعية على ثبوت الصفة، الأول أنه جعل العقل، ما قال إذا قامت الأدلة النقلية، قال إيش؟ فابتدأ بالعقل. طيب الثانية؟ لا لا، يعني جعل الأرض مرة قدم النقل على العقل. لا ها نعم لا لا، أنه وصف العقل بأنه قطعي ثابت، بينما لم يقل الأدلة النقلية القطعية. لاحظوا القطعية الثبوت يعني ثابتة، لاحظوا قال في الأدلة العقلية أنها إيش؟ قطعية. ولذلك الشيخ الإسلام ابن يقول أي عقل؟ عقل الأشعري وإلا عقل الجهمي ويعلق المعتزلي وإلا عقل المفوض؟ أي عقل قطعي؟ الجهمي يقول أنا أنفي الأسماء والصفات، عقلي يقول ذلك. المعتزلي قال لا، عقلي يقول أنا أثبت الأسماء وأنفي الصفات. الأشعري قال أنا عقلي يقول أثبت سبع صفات وأنفي الباقي. جاء واحد من بعيد قال كل عقولكم فاسدة، عقل الصحيح أنا أفوض الصفات أفوض المعنى. شيخ الإسلام يقول بعقل من القطعي؟ فهمتم؟ يا جماعة بمثل هذا افرحوا يا أهل السنة، بمثل هذا فليفرحوا أهل السنة، افرحوا أهل الإيمان. شوفوا عقيدة أهل السنة ما تخالف العقل أبدا. لو قلنا لكم أن النصوص غير مراد سلمنا لكم ونحكم العقل بعقل من؟ ها؟ عقل من؟ الجهمي ما يرضي يقول والله عقلي أحسن من عقلك. المعتزلي يقول لا أنا عقلي أحسن من عقلك. والأشعري يقول أنا عقلي أحسن من عقلك. والمفوض يقول قول أنا عقلي يوزن عقولكم كلها بالميزان. صح؟ وهذا ذكرني بطرفة نختم بها أفريقية من الطرائف التي قيدتها عن الصوفية لا كثرهم الله. في النيجر في مدينة اسمها قير رفضوا الصوفية خلونا نتكلم في المسجد، وكانت أيام مولد، وقفونا بالعصي الصوفية. ثم جاءني وفد من الصوفية وقالوا قررنا أنك تلقي عندنا محاضرة اليوم، عندنا احتفال بالمسجد تجي تلقي محاضرة. ففرح أهل السنة كثير، قالوا فرصة، والله هذا المسجد له 30 سنة ما حد تكلم فيه كلام من يوم أسس. لكن أخذ رأسي يدور، حتى لو جئت وتكلمت كون النائبي في الحفلة رأس في حفلة باحتفال المولد يوم 13 يقول لك والله جاءنا واحد من السعودية وشاركنا إيش؟ المولد. حتى لو قلت ما قلت، فقلت للشباب اتركوني روح عني وتعالوا قبل المغرب أعطيكم الرأي النهائي. جاءني الشباب قبل المغرب، ها قلت لهم والله النفس ما تطيع. والحمد لله سألت شيخنا الشيخ مقبل بشفاهية في مجلس فقال لي أصبت في جدة اجتمعنا به في مجلس، قال ما تشارك أهل البدع. الشاهد قلت للشباب القصة الطريفة، ضعوا لنا في حلقة في السوق. فصار الشباب يأتون بعصي وميكروفونات وفرش في السوق في الليل ونقيم محاضرات. ثالث يوم سألني واحد من هل صحيح أنتم في مكة تضعون خرقة بيضة في مكة والمدينة عشان الورد؟ قلت نحن الذي يضع خرقة بيضة ندخل السجن، ما في بدعة في بلاد التوحيد. لكن أنا أسألك سؤال، أنا أفهم في التجني أكثر مما تفهم منه أنت، وأنا قرأت كتب التجني الذي لها والذي عليها، وخير من نقد التجانية والشيخ طاهر مجري رحمه الله. الشيخ طاهر مجري له رسالة صغيرة ما هي موجودة عندك، من علماء نيجيريا السنة، خير من نقد. مع احترامي لكل الرسائل الدكتوراه والجامعة، أنا خبير في التجانية لأني 25 سنة اشتغل في غرب أفريقيا وقرأت كل كتب التجانية اللي لها واللي عليها. الطاهر مقر عليه رحمة الله وصار بيني وبينه مراسلة وعدته بالزيارة في نيجيريا له شخصية، لكنه مات رحمه الله قبل التوكل. ما اسم كتابه؟ طبعته الجامعة الإسلامية قديمة قبل 20 سنة. رسالة علمية؟ أيوة في التجانية. ها؟ حتى جئت مرة للجامعة قلت أعطوني نسخ، قالوا الله عافيك خذ النسخ كلها اللي عندنا، هذا الكتاب سبب لنا إشكال في الدورات الشرعية. قالوا خذها ووزعها عن طريقك ما نريدها الجامعة الإسلامية. قالوا سبب لنا ضرر في الدورات التي نقيمها في بعض الدول الأفريقية، صاروا يشغبون علينا التجانية. فقلت له لكن أنا بسألكم سؤال، وهذا أذكر لكم الشاهد علاقته بالعقل. قلت أنتم تضعون خرقة طولها 6 متر في نيجيريا وتشاد، ماذا عنكم؟ يقول يحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والشيخ أحمد التجاني، صح هذا الاعتقاد موجود عندكم؟ نعم. 6 أمتار للنبي صلى الله عليه وسلم متر، وأبو بكر متر، وعثمان متر، وعلي متر متر، والتجاني متر. يا قليل الأدب، كيف تساوون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ تقول هذا متر وهذا متر. ثم هذا الشاهد، قلت لو أقيمت 5000 وظيفة في أفريقيا يوم الجمعة بعد صلاة العصر وضعوا 5000 خلقة، الوظيفة الأولى الحلقة الأولى جاء أبو النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والشيخ أحمد التجاني، بقي عندنا 4999 حلقة. إيش معنى الرسول يحضر عندك؟ خرقتك أحسن من خرقتي؟ شيخك أحسن من شيخي؟ لماذا يحضر عندك ولا يحضر عندي؟ على وزن عقلي ولا عقلك؟ فقطع الأمر في أيدي الصوفية. اليوم الثاني مررنا على السوق نتبلغ ببعض الخبز أنه من سافر، فجاءوا شباب، الشباب التجانية الصوفية عام الصوفية، وتكلموا مع المترجم فضحك المترجم، قال المترجم أعطيني جوازك، أعطيته جواز السفر فاطلعوا عليه. قلت مترجم لماذا؟ قالوا كلامك البارح شديد في التجانية. فأشاعوا قالوا هذا ليس عربي من مكة والمدينة، هذا من عرب نيجيريا ولبسوه بطرة نسبوني إلى نيجيريا. جزاكم الله خير. ترجم هذا، ترجم هذا طويلة. من أراد المزيد من هذه الصوتيات يرجى زيارة موقع منتدى السلف على التليجرام t.me/منتدى السلف. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها جميعاً.